الدية إذا كانت عمد نعم تلزم الجاني، إذا كان عاجزا عنها تكون من الغارمين. أما إذا كانت الدية شبه عمد أو خطأ هذه ليست على الجاني، هذه على العاقلة، فلا يستحق الزكاة لأنها ليست عليها، على العاقلة، يتوازعونها بينهم كل حسب استطاعته. نعم. هذا يأتي فدية المنافع، يأتي فدية المنافع، إذا عطل منفعة العضو فعليه ديته، إذا عطل منفعة اليد عليه ديتها، إذا عطل منفعة العين عليه ديتها، إذا عطل منفعة اللسان صار واحد ما يستطيع يتكلم عليه دية اللسان، هذه تسمى ديات المنافع. إذا عطل منفعة الجماع صار الإنسان ما يستطيع الجامع، إذا الذكر موجود لكنه عطل الجماع يصير عليه دية، دية كاملة، دية نفس، هذه دية المنافع. نعم. ايش القصة؟ ايش قول الحنفية؟ ها؟ الدية؟ لا، العلماء منهم من يقول الواجب هو القصاص فقط، الواجب بالعمد هو القصاص فقط، أما الدية فليس لهم أخذها إلا إذا رضي المجني عليه، إذا رضي المجني عليه. والجمهور يقولون لا، الواجب بالعمد أحد شيئين على التخيير، إما القصاص وإما الدية، والخيار إنما هو لأولياء القتيل ولو لم يرضى المجني عليه، وهذا هو الصحيح. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، تدخل بالرجل، الأصابع تدخل بالرجل، إنما دية الأصابع إذا قطعت الأصابع وحدها وبقيت الرجل، أما إذا قطعت الرجل بأصابعها فيها نصف الدية وتدخل الأصابع فيها. نعم. معمول به الآن في هذه المملكة والحمد لله التي تطبق الشريعة، أما في البلاد الأخرى هم لا يطبقون الشرع، إنما يحكمون بالقوانين والقواعين، أما في هذه المملكة حماها الله إنها تحكم بالشرع، تنفذ القصاص في النفس والقصاص في الأطراف. نعم، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. أي نعم، فيه الدية، لأنه جنى عليه قطع لسانه، ولو أنه عولج بعد ذلك وعاد، هذا لا يسقط الضمان ولا يسقط القصاص. نعم، ما تعطل الحدود من أجل هذا. نعم. هذا عم خطأ، وما قصد قتله، ما قصد قتله، فإذا انقتل بسبب العلاج وهو لا يحسن العلاج صار خطأ. نعم. أما إذا قصد القتل إنه